إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع جوهرة التوحيد في العقيدة للشيخ أحمد المشرف رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع ما يتعلق بالقدر وبالقضاء والقدر والرؤية، بالرؤية، ما يتعلق برؤية الباري سبحانه وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم في الأخرى يرون ربهم عيانا طرا. نعم، في هذا البيت بين المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وهو أعظم نعيم يضاف إلى نعيمهم، بل إنهم يرون أنه النعيم الذي لا يعدله نعيم، حيث يتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وقد دل على هذا، أعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، وخالف في ذلك أربع طوائف، فأنكروا رؤية المؤمنين ربهم، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. والذي ينكر الرؤية جدير بأن يحرم منها، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا ثبت ذلك بالكتاب أو السنة، وأيضا مع إجماع سلف الأمة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من أدلة المؤمنين، من أدلة أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لربهم آيات كثيرة، نذكر بعضها. أولا، قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العينين، والعينان هما محل النظر، وهذا نص لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال. والوجه الثاني أنه عد نظر بإلى، إلى ربها ناظرة. ونظر لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون متعدية بإلى، وإما أن تكون متعدية بفي، وإما أن تكون متعدية بنفسها. فإن كانت متعدية بإلى فالمقصود بها النظر بالعين، يقال نظر فلان إلى فلان، أي رآه بالعين المجردة، نظر إليه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ومن هذا المعنى هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فقد عدي النظر هنا بإلى، فصار نصا في ثبوت النظر إلى وجه الله الكريم. ومعنى ناظرة بالضاد أي فرحة مسرورة، وتزداد فرحا وسرورا إذا من امتن الله عليها بالنظر إلى وجهه الكريم. والوجه الثالث خلو اللفظ من قرينة تصرفه عن ظاهره إلى أي معنى آخر، فكانت هذه الآية نصا في إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة. ومن أدلة الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون بل وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة التي ينالها المؤمنون هي النظر إلى وجه الله الكريم. فقد روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بل إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيتجلى لهم ويكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. ومن الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد. فسر عامة المفسرين المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بما أن أولئك الكفار يحجبون عن الله في حال السخط فإن المؤمنين يرونه في حال الرضا. والآيات في هذا الباب كثيرة، بعضها واضحة وبعضها جلية، هي نص في الأمر، والبعض واضح أيضا بإشارة توضح المراد، مثل قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون. قال المفسرون: ينظرون إلى وجه الله الكريم. أما السنة فهي أحاديث متواترة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضامون أي لا تتزاحمون. وجاءت الأحاديث متواترة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أترون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ومنها: ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة. وقد اختلف هل كل الناس يرون ربهم ابتداء كفارهم ومسلموهم؟ فقيل بذلك، وقيل يراه مع المنافق مع المؤمنين المنافقون في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والذين نفوا الرؤيا وخاصة المعتزلة استدلوا ببعض الآيات التي حرفوها، كما استدلوا بالعقل المجرد بأن الرؤية غير ممكنة لأن الرؤية لا تتصور إلا في جهة والله منزه عن الجهة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يرى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعنون نفي بنفي الجهة نفي صفة ماذا؟ العلو لله عز وجل، والتي تقدمت أدلتها التي لا تحصى عددا. ومن الآيات التي حرفوها استدلالهم وشبهتهم في قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وزعموا أن لن هنا تفيد التأبيد، والله قد نفى الرؤية هنا، نفى عن موسى إمكان الرؤية بلن، ولن تفيد التأبيد. هذه وجهة نظرهم الفاسدة، ويرد عليهم بنقض هذا الدليل أو هذا الاستدلال، وليس الدليل، بنقض هذا الاستدلال بوجوه. الوجه الأول أنه لا يليق بكريم الله موسى أن يسأل الله أمرا غير ممكن، بل سأله أمرا ممكن الوقوع، بدليل أنه لم يعاتبه على هذا السؤال كما عاتب نوحا عليه السلام عندما سأل الله نجاة ابنه، عاتبه عتابا لطيفا، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا فيه عتاب لنوح عليه السلام، والله قد يعاتب رسله عتابا لطيفا، لكنه لم يعاتب موسى هنا، وإنما قال لن تراني، أي في الحياة الدنيا، لأن ذلك غير ممكن في الحياة الدنيا. والأمر الثاني أنه لم يقل إنه لا يمكن أن تراني ولا أو أنني لا أرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما قال لن تراني، أي الآن في الدنيا، حيث إن قوتك لا تحتمل تلك الرؤية. والأمر الثالث أنه أقام له الدليل على إمكان الرؤية لكنه لا يحتملها عندما تجلى إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما أفاق خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وإني من الأول وأنا أول المؤمنين. والأمر الرابع أنه ما قال إنني لا أرى أبدا، وإنما قال لن تراني، أي الآن. وهذا نظير نظيره من كان في يده خبزة فسأله شخص إياها فقال لن تأكلها، يعني لن أعطيك إياها، وإلا فهو بإمكانه ماذا؟ أكلها. بينما لو كان في كمه حجر فقال أطعمني فقال أطعمني، الجواب أنه لا يؤكل ولا يمكن أن يؤكل. أما زعمهم أن لن تفيد التأبيد هنا فهو زعم باطل، بدليل أن الله عز وجل عبر بلن في أمر، في نفي أمر في وقت معين، مع أنه قد حصل في وقت آخر، أثبت الله أنه يحصل في وقت آخر. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. هنا قارن بين لن وبين كلمة أبدا، فظاهره يهود التأبيد، بينما دلت الآيات على أن ثمة وقتا يتمنون فيه ماذا؟ الموت. قال الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم الحق ولكن أكثركم الحق كارهون. فهنا يتمنون الموت مع أنه سبق أن نفى عنهم التمني. والأمر الثاني أنها لو كانت تفيد التأبيد لما جاز تحديدها بغاية معينة. انظر إلى قول أحد إخوة يوسف لإخوته لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهو نفى بلن ولكنه قيده بغاية معينة. ولهذا يقول ابن مالك النحوي صاحب الألفية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. واستدلوا أيضا زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ووجه استدلالهم الفاسد أنهم فسروا الإدراك هنا بماذا؟ فسروا نفي الإدراك بنفي ماذا؟ بنفي الرؤية. لا تدركه الأبصار أي لا يمكن أن يرى، هذا هو فهمهم القاصر ورأيهم الفاسد. والجواب عن هذا أن الإدراك هنا ليس بمعنى الرؤية وإنما بمعنى الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، حتى ولو رأته فإنها لا تحيط به ولا يحيطون به علما. انظر إلى قول الله عز وجل عن بني إسرائيل عندما تبعهم فرعون وقومه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني لمحاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك غير الرؤية، الإدراك والإحاطة، وأما الرؤية فهي النظر. فتبين بذلك أيضا بطلان استدلالهم بهذه الآية الكريمة. هذا ولعلنا نتوقف الرؤية، هي بيت واحد ذكر فيها بس. نعم. لعلنا نتوقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب، وغدا بعد الفجر درس التفسير إن شاء الله تعالى. تفضل. إيش أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة أحسن الله إليكم ما يتعلق بالعلو لله العلي، نعم، سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. في علوه، هذا ما بيناه بالأمس من إثبات صفة العلو لله عز وجل ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. يقول السائل الكريم، اليوم ختم عليه سؤال، هذا ختمتم عنده الدرس سلمكم ربي. نعم. يقول: كان الكلام على إلحاق الفاتحة، قراءة الفاتحة، نعم، على روح فلان وعلان. نعم. أقول سلمكم ربي، صار هذا ديدا كثير من المسلمين وللأسف. نعم. حتى صارت تقرأ على روح بابا شنودة. بينا اليوم، لا بأس أن نلخص ما بيناه اليوم في حكم القراءة على الموتى والمشاهد، وأن ذلك بدعة من البدع ولا يصل ثوابها إلى الموتى، وإن هؤلاء القراء من أكلة أموال الناس بالباطل، فعلينا أن نحذر منهم وأن نبتعد عنهم، فإن أعمالهم خاسرة، وإنهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وكما يقول بعض الإخوة كما قلت لكم اليوم، إن إلا سيما إن كان الأمر من حق الورثة موت وخراب بيوت، فمسألة يعني أن تقرأ الفاتحة على عند الميت أو على الميت أو عند بداية صفقة تجارية أو عند عقد النكاح أو عند إبرام أي عقد أو صلح أو نحو ذلك، هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاحذروا من ذلك، واحذروا من هؤلاء القراء الفجار الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والذين يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله أنزل لنتلوه حق تلاوته ولنعمل به ولنتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فتنبهوا لهذا وفقكم الله. نعم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه تخرج من كلية الموسيقى وأنه الآن أستاذ ولله الحمد، ويذكر من شح الوظائف في بلده المسلم، يقول: والآن جاء حاجة، فذكر له بعض الإخوة بأن هذه الوظيفة عليها ملاحظة. نعم. نعم، ما رأي الشيخ؟ بل إنها وظيفة محرمة، إذ أن الموسيقى محرمة، الموسيقى وما بأنواعها وأشكالها كلها محرمة بدون استثناء. وقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أن ذلك الغناء والموسيقى، فهي مزامير الشيطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تستحل في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر المقصود به الزنا، وهو أصلا يطلق على الفرج ثم أطلق على استحلال ذلك، يستحلون الفروج المحرمة، والخمر يشربونه ويسمونه بغير اسمها، والحرير إذا لبسه الرجال فإن ذلك محرم. وأما النساء فإنهن يلبسنه. فالحرير والذهب والفضة حرام على ذكور الأمة حلال لإناثها. والمعازفة هي آلات الطرب، آلات الموسيقى من عود أو كمان أو قيثارة أو أيا كان مسماها، كلها محرمة بإجماع علماء المسلمين الذين يعتد بإجماعهم. فلذلك يجب علينا أن نحذر منها. وأقترح عليك أخي وفقك الله أن تبحث عن مصدر رزق آخر، لأن ضربك للموسيقى محرم، وأنت بهذا تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وحكم حجه بهذا المال الراتب؟ إن استطاع أن يحج في عام قادم أو في أعوام قادمة بمال حلال فليفعل خروجا من هذا المأزق. نعم. يقول وفقه الله: يذكر بأنه أتى بنية الحج، نعم، ولكنه قد يدخل مكة بدون إحرام وبدون نية حتى يوم الثمانية ينوي الحج، لعل السؤال فيه ترغيب. نعم. يقول: ما حكم هذا الفعل؟ لعل السائل يقصد أنه سيحج بدون تصريح وبدون إذن، وهذا محرم ولا يجوز. الذي لا يستطيع الحصول على تصريح لعدم القدرة على دفع أجرة السكن والمخيمات فإنه معذور، لا يلزمه الحج، لا يلزمه الحج. أما التحيل بهذه الطريقة فإن فيها عدة محاذير. المحذور الأول: أنك تجاوزت الميقات متعمدا فأنت آثم. والمحذور الثاني: أنك خالفت ما قرره ولي الأمر بناء على توصية العلماء الذين نظموا هذه الأمور تخفيفا وتيسيرا على من؟ على المسلمين. والأمر الثالث: أنك تعرض نفسك للأذى والمساءلة. والأمر الرابع: أنك تؤذي الناس في طرقهم، فإن هؤلاء الذين يحجون مع غير الحملات ويتنقلون في المشاعر يؤذون الناس، وينامون في الطرقات ويتسكعون في الطرقات ويتعبون ويتعبون أنفسهم، فأرى أن من يفعل ذلك آثم وعليه أن لا يفكر في هذا الأمر. نعم. وإذا تجاوز الميقات بدون نية، بدون نية وبدون إحرام، يرجع إذا كان عنده تصريح يرجع إلى الميقات لزوما وجوبا. إذا كان يريد الحج والعمرة وعنده تصريح يرجع إلى الميقات الذي هو أقرب للمدينة التي خرج منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: تكلمتم عن جماعة ما يعرف جماعة التبليغ وجماعة السير، لكن يقول جماعة حسب كلامه جماعة الإسلام، جماعة الإخوان المسلمين، على أي حال؟ نعم. أنا قلت لكم قاعدة، وهو أن الإسلام ليس فيه جماعات، لا يعترف بالجماعات. الإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد وطائفة واحدة، فمن زعم أنه طرق متعددة فقد أعظم على الله الفرية. ومن انتمى إلى جماعة معينة من هذه الجماعات المتحزبة يوالي ويعادي في سبيل الولاء لها فإنه قد فارق جماعة المسلمين. فلا يجوز بحال من الأحوال الانتماء إلى تلك الجماعات أيا كان مسماها وأيا كانت توجهاتها، لأن الله عز وجل أخبر بأننا جماعة واحدة وأهل طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف الطائفة المنصورة عندما أخبر عن افتراق الأمة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من؟ وهي الجماعة، بنص الحديث وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يجوز التحزب ولا الانتماء إلى هذه الجماعات ولا المشاركة في البرلمانات والانتخابات ولا المشاركة في الثورات مع الثيران وطلاب المناصب والذين أحدثوا فوضى نجح الكفار في تفريق كلمتهم فحملوهم على هذه الثورات على حكامهم، فتحولت بعض البلاد الإسلامية إلى فوضى عارمة، وهي الفوضى الخلاقة التي ينشدها الكفار على لسان إحدى نسائهم ووزيراتهم في فترة من الفترات. وفعلا قد أوجدوا الفوضى الخلاقة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها والصومال قبل وغيرها وأفغانستان وغيرها من الدول التي عاثوا فيها فسادا. ومما زاد فيها الفساد نشوء الجماعات المتفرقة في تلك الدول التي تتصارع على الحكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فمن شجع أو أفتى بحل الثورات فهو مفتر وقائل على الله بغير حق، ممن يقول على الله بغير حق. ولا نلتفت إلى من تظنون أنهم علماء، تتوهمون أنهم علماء ممن يؤيدون الثورات وهم جهال تماما، ليس عندهم من العلم ما يفرقون به بين البدعة والسنة ولا بين الحق والباطل. ولا نلتفت إلى تلك الفتاوى الضالة التي تبيح الثورات وتؤيد الثيران. فانتبهوا واحذروا من هذا المصير المؤلم الذي يتجرع أثره الآن جمع وملايين من المسلمين. نعم، السؤال الأخير يا شيخ. نعم، يقول يذكر بأنه جاء هو حاجا، هو وأخت زوجته. يقول سؤال، يقول بعض المرات يلمسها بدون قصد. نعم نعم، هل هذا يؤثر على حجه؟ السؤال الثاني يقول: ملامسة النساء بدون قصد عند الطواف هل تؤثر في الحج؟ وهذا من مساوئ الحج المرأة مع غير محرم. أولا، هي آثمة في حجها معك وأنت آثم في استصحابها معك لأنها ليست محرما لك. فمن شروط صحة حج المرأة على الصحيح وجود ماذا؟ وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. حتى في رواية: المسيرة فرسخ، فرسخ كيلو ونصف، لا يجوز أن تمشي مع غير محرم. الآن أقترح عليك، وقد كما يقال وقع الفأس في الرأس، أقترح عليك أن تجعلها وسط النساء، وسط النساء اللاتي معكم في الحملة، ولا تلمسها ولا تلمسك، ولا يجوز بحال من الأحوال، ولكن اجعلها بين النساء اللاتي يكن معكم، ولا تنم أنت وهي في غرفة واحدة. فمن المفاجأة، فمن الغرائب، العام الماضي سألني واحد أنه وأخت زوجته وبنتها وهي بالغة ينامون الثلاثة في غرفة واحدة. قلوب طاهرة. القلوب طاهرة أطهر من قلوب الصحابة؟ ها؟ الصحابة أطهر قلوبا وأزواج النبي طاهرات، قال لهن الله ماذا؟ ها ها، لا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. والله كذاب، قلبه ليس بطاهر. ما هذا؟ مثل بعض الناس عندما يصافح المرأة الأجنبية ويهشها أمام زوجها هكذا وهو ينظر كالتيس المستأسك، يعني والعياذ بالله، كيف ترضى لرجل أن يضع يده في يد امرأتك؟ لا، وبعضهم يقلد الغرب، المدام تريد أن تسلم عليك. مسكين، من تشبه بقوم فهو منهم، الحم والموت. لا تصافح المرأة ولا تلمسها. أما الأشياء العفوية في الطواف وفي غير الطواف من الزحام فهذا لا تؤاخذ به إن شاء الله. أما هذه أنت تمسكها بقصد، قاصد، أنت أخذتها من هناك لتمسكها، فاتق الله واجعلها بين النساء. أما ما قد يحصل من ملامة، هذا ناتج عن أن النساء لم يتسترن ولم يرتدين الحجاب الشرعي فأدى إلى ذلك. فيجب علينا أن نحترز وأن نبتدع وأن نبتعد عن هذا كله إذا أردنا سلامة ديننا وسلامة حجنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الغد إن شاء الله في الكرسي الآخر